الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. وحاميم كما يقول المفسرون الله أعلم بمراده، ويقول بعض المفسرين إنها أوائل أسماء الله الحسنى، ويقول بعضهم الآخر إنها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول فريق رابع إن القرآن الكريم قد نظم من هذه الأحرف، والأحرف بين أيديكم، فحينما تجلى الله على هذه الأحرف فجعلها كلاما معجزا. إذن دليل إعجاز القرآن الكريم أن هذا القرآن الكريم الذي فيه إعجاز علمي وإعجاز بياني وإعجاز بلاغي وإعجاز تشريعي وإعجاز إخباري، إذا قرأت القرآن متدبرا، إذا قرأت القرآن متأملا، تشعر أنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام الله عز وجل. تؤمن أن هذا الكلام كلام الله من خلال إعجاز القرآن الكريم، فهو من حروف بين أيدي البشر، وقد تحدى الله البشر جميعا عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، أن يأتوا بسورة منه. على كل، هذه التوجيهات الأربعة في تفسير هذه الحروف وردت في تفاسير كثيرة ومرات كثيرة، إما أنك تفوض أمر معناها إلى الله عز وجل وتقول كما قال بعض المفسرين الله أعلم بمراده، وإما أن تجتهد وتقول لعلها أوائل أسماء الله الحسنى، وإما أن تقول لعلها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حامد ومحمود، وإما أن القرآن الكريم من جنس هذه الأحرف، وقد يعلم قارئ القرآن ومتدبره أن فيه إعجازاً، ومعنى الإعجاز أن البشر مجتمعين يعجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا من حيث نظمه ولا من حيث ما فيه من تشريعات حكيمة ومن أخبار صادقة ومن إعجاز علمي وإعجاز تربوي وإعجاز تشريعي إلى ما هنالك. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني هذا القرآن الكريم من عند الله العزيز العليم. كلما قرأت آية من آياته وسورة من سوره يجب أن تستحضر هذه الحقيقة، إنك مع كلام الله، إنك مع كلام خالق الكون، إنك مع الكلام المطلق في صوابه، المطلق في صدقه، المطلق في بيانه. يعني الإنسان كلما نمى إيمانه ينمو مع إيمانه يعني تعظيمه لكلام الله عز وجل. المؤمن يتعامل مع كلام الله تعاملا في أعلى درجات التقديس والتعظيم، يعني تقرأ القرآن فتشعر بكل خلية من خلاياك وبكل شعرة في جسدك وبكل نقطة في دمك أن هذا الكلام كلام الله. لكن إذا فهمت تأويل الآيات ووضعت يدك على مواطن الإعجاز ولمست عظمة النظم القرآني ودقة الصياغة البيانية ودقة الأمر والنهي تعلم علم اليقين أن هذا القرآن كلام الله. ولا يكمل إيمان الإنسان ما لم يتنامى إحساسه بقدسية هذا الكلام. لا يكون الإنسان مؤمنا ما لم يؤمن أن القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل. يعني إذا كان يخطر ببال إنسان أنه في بالقرآن آية لا تصلح لهذا الزمان، هذا نوع من التكذيب. إن ربنا عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مرة أخ قال لي أنه صعب غض البصر، قلت له اسمع هاتين الآيتين. الآية الأولى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال لي صح. قلت له الثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأولى تكليف واضح الدلالة، قطعي الدلالة، وهذا التكليف ليس متعلقا بزمن دون آخر. قل للمؤمنين في أي زمان في أي مكان، طبعا الأجر الآن يزداد كثيرا، كلما كثرت الفتن وكانت النساء كاسيات عاريات ازداد الأجر، لكن غض البصر من وسع الإنسان لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخطر ما في أو أضعف ما في الإيمان أن تتوهم شيئا يخالف القرآن. إذا توهم الإنسان أن بعض آيات القرآن التكليفية فوق طاقة البشر فهذا نوع من أنواع التكذيب وأنت لا تدري. حينما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي يقول لك ماذا أفعل؟ الحياة صعبة، الناس كلهم هكذا، كل تعاملهم ربوي، ماذا أفعل؟ إذا صدقت كلام الله عز وجل حينما قال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما من أمر إلهي توعد الله مرتكبه توعد الله مخالفه بالحرب إلا موضوع الربا. يعني كلما تنامى إيمان الإنسان يتنامى مع إيمان الإنسان إيمانه بقدسية هذا الكلام، بأحقية هذا الكلام، لأنه الكلام شرفه من شرف قائله. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، شرف الكلام من شرف قائله. الإنسان العظيم يتكلم كلمة لهذه الكلمة أثر كبير جدا، فكلما قلت قيمة القائل قلت معها قيمة القول، كلما ارتقت قيمة القائل ارتقت معها قيمة القول. فإذا رأيت أن هذا الكلام كلام الله، منهج قطعي الثبوت، منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أساسا ما تتخبط به البشرية اليوم، ما تعانيه البشرية اليوم من أزمات وأزمات، من ظلم شديد، من أعمال عنف لا تحتمل، إنها كلها بسبب مخالفة منهج الله عز وجل. هذا المنهج من طبقه سعد في الدنيا والآخرة، والدليل قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذه الآية مطلقة، ومطلق القرآن على إطلاقه، للتي هي أقوى في كل شيء. طبقه في علاقاتك الزوجية، طبقه في كسب المال، طبقه في إنفاق المال، طبقه في كل نشاط من نشاطات الإنسان، يهدي للتي هي أقوى. أيها الإخوة، قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن كل أنواع الضلال بسبب عدم اتباع القرآن الكريم، كل أنواع الشقاء بسبب عدم اتباع القرآن الكريم. قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الخوف الذي يأكل قلوب البشر، هذا القلق الذي ما بعده قلق، هذا الخوف من المجهول، هذا الخوف من المستقبل، هذا القلق المدمر بسبب عدم اتباع القرآن الكريم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني بعض الثمار اليانعة، إذا اتبعت القرآن الكريم لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك ولا تخاف مما هو آت ولا تندم على ما فات. شو بقى فيه الحديث الشريف أن هؤلاء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فسر النبي هذه الآية بأن هؤلاء الأولياء لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس. معناها في خوف عام أيام وفي حزن عام. تعيش مع واحد بعيد عن الله تلاقي كتلة تشاؤم، كتلة خوف وقلق، يخاف من المجهول، يخاف من المستقبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم لا يخافون إذا خاف الناس، لأن الناس في شرك عندهم. ماذا يعني الشرك؟ يعني أن مصيرك بيد عدوك، معنى شيء صعب كثير، شيء لا يحتمل. الفكرة وحدها تسبب أزمة نفسية، قد تسبب أزمة في جسم الإنسان في أعضائه الأساسية. أن مصيرك بيد إنسان ولا بد من أن ينتقم منك، لا بد من أن يأخذ منك كل شيء، لا بد من أن يذلك. الشرك وحده يسبب أشد الأمراض فكا بالإنسان. أما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التوحيد سر سعادة الموحد أن أمره كله بيد الله، علاقته مع جهة واحدة. أما علاقة أهل الدنيا مع آلاف الجهات، يعني اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. نعم، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي، يعني الحقيقة الإيمان الحقيقي. يعني الآن أنا أقول لكم دائما هذه الفكرة، إنسان لك الدكتور فلان، شو معنى دكتور؟ يعني بالعرف العالمي بعرف الجامعات معنى دكتور يعني إنسان بلغ أعلى درجة في العلم تقريبا، لأنه الليسانس أو الإجازة تعني أنه درس كل شيء في هذا العلم. أما الدكتوراه تعني أنه أبدع في هذا العلم، قدم بحثا فريدا، قدم شيئا لم يسبق إليه. فمعنى دكتور يعني هذا معه 6-7 سنوات أعد الأطروحة وناقشوها كبار الدكاترة، مناقشة علنية، وكتب فصول وأعاد فصول، وعنده 200-300 مرجع، وبقي 6-7 سنوات في كتابة هذه الأطروحة. هذا معنى دكتور. وقبل في ماجستير، وقبل في دبلوم، وقبل في ليسانس، وقبل في ثانوية، وقبل في. فكلمة دكتور تعني أنه مراحل سنوات طويلة أمضاها هذا الإنسان في طلب العلم، وتجاوز وتخطى عقبات صعبة جدا، وتخطى عقبات صعبة جدا، وبلغ درجة عالية من التفوق. طيب كلمة مؤمن، شو معنى مؤمن؟ يعني هي أعلى مرتبة في البشرية، مؤمن بربه، مؤمن بخالقه. يعني متى آمن؟ ممكن إنسان يعطى لقب دكتور وما درس وما فتح كتابا ولا قرأ رسالة ولا سهر ليلة؟ كلام فارغ هذا. فإذا أن فلان مؤمن متى آمن؟ لا بد من طلب العلم، لا بد من تفكر في خلق السماوات والأرض، لا بد من فهم لكلام الله عز وجل، لا بد من اتباع الحق وابتعاد عن الباطل. هذا معنى مؤمن. فكلمة مؤمن يعني مؤمن وصل لإدراك، يرى ما لا يراه الناس، يشعر بما لا يشعرون. إذا خاف الناس ولا يخاف، ألم يقل الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا؟ هذا ضعف في خلقه ولمصلحته، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. معناها المصلي الذي آمن بالله واتصل به هذا ليس جزوعا ولا منوعا ولا هلوعا. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إلى آخر الآيات. إذن موطن الشاهد إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني تقول لي أنا مؤمن، ولا تشعر بأنك متميز عن بقية الناس، تخاف إذا خافوا، وتحزن إذا حزنوا، وتفزع إذا فزعوا، وتنهار أعصابك إذا انهارت أعصابهم، وتشعر بالقهر كما يشعرون، وتشعر بالحيف والظلم كما يشعرون، وتشعر أنك مقهور، وأنه لا أمل في الخلاص، وأن المستقبل مظلم، كما يخيم على الناس هذا الشعور السوداوي وأنت مؤمن؟ لا ورب الكعبة، أنت مؤمن، مؤمن بأن الأمر كله بيد الله، مؤمن بأن يد الله فوق أيديهم، مؤمن بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله ومشيئته، مؤمن بأن كل ما يجري وفق عدالة مطلقة، عرفت طرفا منها وغابت عنك أطرافها الأخرى، هذا المؤمن. مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لعباده إلا بالخير، مؤمن بأن الله عز وجل حينما قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ما قال والشر، قال بيدك الخير، لأن إيتاء الملك ونزع الملك والإعزاز والإذلال خير مطلق، وما كلمة شر إلا مفهوم نسبي، مفهوم نسبي، يعني إذا الأب رأى ابنه على مشارف الامتحان يلهو بلعبة وربما ضيع مستقبله أو عامه الدراسية بأكمله، فإذا حطم الأب هذه اللعبة لإدراكه لخطورة هذا الامتحان، فهذا تحطيم اللعبة في نظر العقل القاصر شر، أما هو في نظر الأب محض خير. فربنا عز وجل يضحي بالأموال، يضحي بالممتلكات، أحيانا يضحي بحرية إنسان، بقيت 10 سنوات لكن مدرسة، كان حينما سلب الله حرية الإنسان 10 سنوات أدخله مدرسة قاسية، لكن مدرسة قاسية، لكن خرج إنسانا آخر. فالله عز وجل من أجل أن تؤمن، ومن أجل أن ترقى، ومن أجل أن تعرف، ومن أجل أن تستقيم، ومن أجل أن تعرف سر وجودك، ربما يضيع جزء من مالك، جزء من حريتك، جزء من وقتك، هذه كلها مصائب هدفها صلاح النفس. نعم، إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني هو شعور المؤمن، مثل ما قال سيدنا سعد: ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. اليوم خطر في جلسة أنه لو فرضنا واحد دخل إلى صف وقد كتب على السبورة غدا الساعة الأولى مذاكرة في الرياضيات، يا ترى هالكلام صحيح؟ هذا الخط خط المدرس، والله خط الخط جيد، وهو يشبه إلى حد كبير خط المدرس، لعله طالب له خط مشابه لخطه كتب هذه. طيب ما الدليل القطعي على أن المذاكرة غدا الساعة الأولى؟ غدا، حينما يأتي غد، حينما يأتي الغد ويدخل أستاذ الرياضيات ويقول للطلاب: ضعوا كل شيء في الدرج وافتحوا أوراق المذاكرة، تمهيدا لإلقاء الأسئلة. فعل هذا المدرس يؤكد الكلام الذي كتب البارحة. فالقرآن الكريم كلام الله، فكيف يشهد الله أن هذا الكلام كلامه؟ كيف يشهد؟ ذكرت أن الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن هي شهادة الله له أن القرآن كلامه. لما ربنا عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة ذاتها التي هي من فعل الله عز وجل هي شهادة الله لك أيها المؤمن أن هذا القرآن كلامه. إذا إنسان أعرض عن ذكر الله، ترك الصلاة، أو صلى صلاة شكلية وأطلق بصره في الحرام، أصبحت حياته قطعة من الجحيم، مشاحنة في البيت وشقاء زوجي، وعمل بعمله في متاعب وفي إخفاقات وفي إحباطات، والأمور كلها ضده، قال شو الحياة هي؟ هذه المعيشة الضنك التي يحياها المعرض هي شهادة الله لك أيها الإنسان أن القرآن كلامه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا كان إنسان تعامل ربوي وأمواله صادرت أو أتلفت أو يعني دفع خسائر فوق طاقته وتألم لحتى العظم تألم، هي ما جرى معك من إتلاف المال وإزهاق المال شهادة الله لك بقوله تعالى يمحق الله الربا. شيء جميل. وإذا أنت صدقت وتحاشيت أن تكسب كسبا حراما والله من مالك مالك، هذه التنمية للمال شهادة الله لك ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها الإخوة، يجب أن تشعر أن كل ما يجري في الأرض ما هو إلا تأويل لكلام الله عز وجل. أنت معك كلام الخالق، انظر الأحداث. يعني أكاد أقول لكم إن المؤمن يكاد يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب ولا يعلمه أحد أساسا، لكن من قوانين: من كسب مالا حراما أتلفه الله، من اتقى الله أكرمه الله، من كان صادقا وثق الناس به، من خان الناس أتلف الله مكانته وماله. تكاد ترى أن هذه القوانين كلها تجري والأحداث كلها تؤكدها. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. تأويل القرآن الكريم الحقيقي وقوع وعده ووعيده. وعد الله عز وجل، وقوع الوعد هو التأويل. أوعد، وقوع الوعيد هو التأويل. وعد المؤمن بالنصر، النصر هو التأويل. وعد المؤمن بالحفظ، الحفظ هو التأويل. وعد المؤمن بالتمكين، التمكين هو التأويل. وعد العاصي بالعقاب، العقاب هو التأويل. فالتأويل الحقيقي يعني لما المدرس كتب غدا الساعة الأولى مذاكرة في الرياضيات، تأويل هذا الكلام يأتي يوم الغد حينما يدخل المدرس ويقول: ضعوا الكتب في الدرج وافتحوا أوراق المذاكرات، الآن مذاكرة. حينما تأتي المذاكرة هذا أدق تأويل لها وأدق تصحيح وقطع الشك باليقين. يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يعني كل واحد منا إذا كان بوظيفة معينة، يعني بيجي كتب، يعني بيجي كتاب مثلا من زميله إحالة، كتاب من رئيس دائرة، يعني بيهتم أكثر. كل ما ارتفع مرسل كتاب تلاقي فيه اهتمام. لو جاه كتاب موقع بالأخضر من الوزير بيهتم اهتمام فيه، يمكن رأسا يترك أعماله كلها ويحاول تنفيذ هذا التوجيه. وإذا وقف أمام عقبي رأسا بيستأذن، بيفوت بيقول له: هيك صار معنا، ماذا نفعل؟ التوجيه، لأنه التوقيع بالأخضر، كل ما التوقيع صار مستوى أعلى الاهتمام أكثر بصير. فأنت يجب أيها المؤمن أن تشعر دائما أن هذا القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هذا الكتاب ليس ككل كتاب، كتاب خالق الكون. طيب الآن من هو العزيز العليم؟ غافر الذنب، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ورد بكتب التفاسير أن سيدنا عمر رضي الله عنه بلغه أن أحد من كان في صحبته قد سافر إلى بلاد الشام وانحرف وارتكب بعض المعاصي، فسيدنا عمر أرسل إليه رسالة، قال له: نعم، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام، فقيل له: تتابع في هذا الشراب، يعني انغمس في الشراب. فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر إلى فلان: سلام عليك، وأنا أحمد الله إليك. سلام عليك شارب خمر. يعني الإنسان إذا كان له صديق زلت قدمه، ترك الصلاة، انحرف، ارتاد دور اللهو، شرب الخمرة، لا ينبغي أن يبتعد عنه، لا ينبغي أن يقول هذا إنسان ضل انتهى. أنت أين أملك بالله عز وجل؟ انظر إلى هذا الخليفة العظيم عملاق الإسلام، ما قال انتهى، أرسل رسالة قال له أما بعد من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم ختم الكتاب وقال لرسوله لا تدفعه إليه إلا إذا وجدته صاحيا، كان سكران تركه، إذا وجدته صاحيا ادفعه إليه. ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة، كمان دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. نعم. فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه، فلم يبرح يرددها حتى بكى، ثم نزع فأحسن النزوع، نزع عن شرب الخمر يعني، وتاب توبة نصوحة وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمره قال هكذا تصنعوا إذا رأيتم أحدكم زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشياطين عليه. قصة بليغة فيها توجيه دقيق. يعني أيام أخ بيترك الجامع، بيترك الصلاة بعد منه، بينغمس بالملذات، الأخوان بيبتعدوا عنه، ضل، لا، يجب أن تصلوه، يجب أن تزوروه، يجب أن تتفقدوه، يجب أن يشعر بالعطف بالرحمة. بيقول الإمام مالك ابن دينار كان يمشي في الطريق فرأى رجلا سكرانا وقد وقع مغميا عليه والزبد وآثار الخمرة على فمه وهو يقول الله الله بغيبوبة، فكبر على هذا الإمام العظيم أن يلفظ هذا الاسم من فم النجس، فجاء وغسل فمه. فلما صحى من سباته قيل له أتدري من الذي غسل فمك؟ قال لا. قالوا الإمام مالك بن دينار بنفسه. يبدو أن الله سبحانه وتعالى يعني أذن له بالتوبة وتاب توبة نصوحة، وصلى الفجر في المسجد الذي يصلي فيه مالك بن دينار. مالك بن دينار الإمام العظيم رأى إنسان يبكي أشد البكاء في الصلاة، نسي ما جرى البارحة، قال يا هذا من أنت؟ قال الذي هداني أخبرك بحالي. يروى أنه رأى في المنام أن قائلا يقول له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. يعني دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. إذا كان لك أخك ضل أو إنسان له ابن ضل، دعاء الأب والأم وإخوته له بالهدى، هذا الدعاء إذا صدر من قلب مخلص لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب، ولعل الله سبحانه وتعالى يلين قلب هذا الشارد. على كل، الإنسان إذا وقع له مع أخ مشكلة أو أخوه زلت قدمه أمام خيارين، إما أن يكون عونا للشيطان عليه بيشهر بيغتابه بيشمت فيه بينشر الفضيحة بين الملأ جميعا، فهذا الذي زلت قدمه يزداد بعدا وانحرافا ومعصية وعنادا، ماذا فعلنا معه؟ كنا عونا للشيطان عليه. أما إذا تلقفناه بالرحمة وتلقفناه بالصبر وكتمان الأمر وعدم الفضيحة وعدم إذاعة السر وزرناه ووصلناه، لعل قلبه يميل ولعله يشعر ما عند المؤمنين من وفاء. فسيدنا عمر هذه الآيات الأول في سورة غافر جعلها رسالة لصديق له في الشام زلت قدمه. إذن سيدنا عمر جعل هذه الآية موضوعا لرسالة بعثها إلى صديق له في الشام، زلت قدمه وانغمس في شرب الخمرة. غافر الذنب، يعني أردت لمرة واحدة أن تشعر بقيمة دقة اللغة العربية في فهم كلام الله عز وجل. ربنا قال غافر الذنب، الذنب قال ذنب الدابة وغيرها معروف، الذنب معروف، يعني الذنب من الذنب، ويعبر به عن المتأخر والرذل من العمل. عمل متأخر في تخلف، عمل رذل يعبر عنه بالذنب. يقال هم أذناب القوم، يعني الإنسان السخيف والتافه والحقير والمنحط غير الأخلاقي، هذا يقال من أذناب القوم. نعم، وفي تعبير حديث أذناب الاستعمار بيقول لك، هذا تعبير حديث. نعم، قال تعالى وعبروا عن الذنب، وعبروا بالذنب عن الحظ، قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. وذنب الشيء أي أخذ بذنب الشيء. نعم، ويستعمل في كل فعل يعني عاقبته سيئة، كل فعل عاقبته سيئة يقال له ذنب. هنا موطن الشاهد، تعريف الذنب إذن هو الفعل الذي له عاقبة سيئة. رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، فأيام الإنسان بزل قدمه بساعة أقل من ساعة بيتحمل آلام، بيتحمل أمراض وبيلة، أمراض عضالة ما لها شفاء. ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. فما هو الذنب؟ هو فعل يندم عليه فاعله بعد حين، هو فعل له عواقب وخيمة، هو فعل مرزول محتقر بين الناس، هذا هو الذنب. الخيانة ذنب، الكذب ذنب، العدوان على أموال الناس ذنب، العدوان على أعراضهم ذنب. فالذنب هو عمل عاقبته وخيمة. يعني كيف الذنب شيء مسترزل محتقر، مؤخرة الشيء، عضو تافه لا شأن له. فالذنب هو الفعل الذي له عاقبة وخيمة، هذا التعريف اللغوي. يعني إذا الإنسان فعل المنكر الله عز وجل له بالمرصاد، أكل مال حرام الله عز وجل له بالمرصاد، أنفق إنفاق في معصية الله الله عز وجل سيعاقبه. إذا كل عمل عليه تبعة ومسؤولية، كل عمل له عاقبة وخيمة هو ذنب. أما العمل الطيب ما عاقبته طيبة، لو إنسان سلك الطريق الصحيح، لو إنسان سلك في حركته اليومية وفق منهج الله عز وجل ما في عنده مشكلة، ما في عنده شيء يخوف. لو أكل مالا حراما، لو حلف يمينا كاذبة، لو زور وثيقة، لو أدلى ببيان كاذب ثم كشف أنه كذاب، هي مشكلة كبيرة جدا. لذلك غافر الذنب يعني الإنسان إذا فعل فعلا له عاقبة وخيمة الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي معنى التوبة. التوبة يعني كأنها حبل يتمسك به الغريق، كأنها صمام أمان إذا ازدادت الضغوط على الإنسان لئلا ينفجر التوبة جاهزة، حبل النجاة إذا غرق الإنسان في ذنوبه، صمام الأمان إذا ضغطت عليه سيئاته، المنهج الصحيح إذا زلت قدمه. فالتوبة تلازم الذنب، يعني الذنب كل بني آدم خطاء. السبب لأن الإنسان الله أودع فيه شهوات، وضع له منهج، إذا تحرك وفق المنهج شهواته قوى محركة تدفعه نحو الأمام، لكن هذه الشهوات لو تحرك من خلالها بخلاف منهج الله عز وجل هناك عواقب وخيمة. يعني شهوة النساء هذه لها قناة نظيفة أو دع سمح الله بها الزواج، هذه الشهوة ليس لها مصرف إلا هذه القناة، هي قناة تلاقي زوجة طاهرة مؤمنة مستقيمة تسعدك إذا نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إذا أمرتها، تنجب لك أطفالا هم زهرة حياتك، هذه الأسرة تنمو، فإذا بالأطفال قد كبروا أصبحوا عونا لأمهم وأبيهم، جاءك أصهار مؤمنون. شوف أساس المشروع مشروع رحماني، فكل ما ينتج عنه خير وبركة. بتلاقي إنسان شاب نشأ في طاعة الله، تزوج شابة مؤمنة، هذه الأسرة بارك الله بها وعليها وفيها، صار في يعني أسرة صالحة دفعت للمجتمع بعناصر طيبة، هالأولاد ربوا تربية إسلامية، صادقون مخلصون أمينون، مثلا لو فرضنا تعلموا أخذوا شهادات عليا أو امتهنوا حرف فهم صادقون في تعاملهم، تلاقي هالأسرة مصدر سعادة للمجتمع. طبعا هي شهوة النساء أفرغت في هذه القناة النظيفة، لكن لو انحرفنا نحو أشياء أخرى، نحو الزنا، نحو ممارسة هذه الشهوة من خلال بعيدا عن الزواج، تقع الأمراض اللي عم نسمعوا عنها، أمراض الإيدز ومشاكلها، الانحرافات، حالات الطلاق، الشقاء الزوجي، الجرائم، هي كلها بسبب خروج إنسان عن منهج الله. فما هو الذنب؟ يعني هو مركبة فيها محرك ولا مقود، المقود هو الشرع، المقود هو الاختيار، والشرع هو الطريق، والمحرك عاطي قوة اندفاع، قوة الاندفاع من دون طريق تتحطم السيارة، من دون مقود مشكلة، فالمقود هو الاختيار والطريق هو المنهج، فما دمت أنت توجه المركبة لكي تبقى على الطريق المعبد فأنت في بحبوحة وفي يسر وفي أمان. إذا ما هو الذنب؟ هو وجود شهوة وخروج عن المنهج. أما المركبة لو ما فيها محرك ما في مشكلة، بس هذا المحرك يعطيها قوة اندفاع، هذا الاندفاع يحتاج إلى طريق، يحتاج إلى مقود، أنت مخير بالمقود والطريق هو الشرع، فإذا أبقيت المركبة على الطريق المعبد نجوت وسلمت. أما إذا غفلت، الغفلة طبعا الغفلة تسبب انحراف المركبة عن الطريق الصحيح. فهو الذنب في أصله هو وجود شهوة في إنسان أو كائن والمنهج خرج عنه بسبب غفلة، فالغفلة عن المقود والخروج عن الطريق مع وجود هذه الشهوة هو الذنب بعينه. يعني حب المال هي شهوة، إذا ما في توجيه كسبه من حلال انفاقه في الحلال، صار في اغتصاب للأموال، صار في أكل مال بالباطل، عندئذ يأتي العقاب. شو العقاب؟ هي الآثار المدمرة للشهوة التي أخرجت صاحبها عن منهج الله عز وجل. لكن ربنا عز وجل رحمة بالإنسان قال له أنا أعطيتك الشهوة، أعطيتك المنهج، لكن كلما زلت قدمك أنا أنتظر توبتك، أنا أنتظر استغفارك، أنا أنتظر أن تعود إلي، أنا أنتظر أن تنيب إلي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. يعني أنت في شهوة صح وفي منهج وفي مقود، لكن لو غفلت لحظة وخرجت بك المركبة عن الطريق الصحيح ممكن أن تعود إليه، في ونش برجعك على الطريق. طبعا كلما ابتعدت عن الطريق تحتاج إلى قوة كبيرة كي تعيدك إلى الطريق. إذا هذا هو الذنب، الذنب كائن أودع الله فيه الشهوات، غفل عن ذكر الله وغفل عن منهج الله فقادته شهوته إلى عمل لا يرضي الله، عمل في عدوان إما على أموال الناس وإما على أعراضهم، هذا العدوان يقتضي العقاب كي تعود إلى الطريق الصحيح. فحياة المؤمن أو حياة الإنسان سلسلة من الحركة إما على الطريق الصحيح أو على غير الطريق الصحيح، إن كانت على الطريق الصحيح الله عز وجل شجعك وأكرمك وأعطاك، وإن خرجت بشهوتك عن الطريق الصحيح أدبك وأرجعك إلى الطريق الصحيح. حتى كلمة منتقم، ما معنى منتقم؟ يعني ينتقم من عباده الجانحين ليعيدهم إلى الطريق الصحيح فقط. كلمة منتقم بحق الإنسان قد لا نرضاها، لكنها إذا عزيت إلى الله عز وجل معنى المنتقم أن يعاقب عباده العاصين ليعيدهم إلى الطريق الصحيح، هذا معنى منتقم. إذا غافر الذنب قابل التوب، يعني ما أمرك أن تتوب إليه إلا ليقبلك، ما أمرك أن تتوب إليه إلا ليقبلك، وما أودع فيك الشهوة وهو يعلم أنه قد تزل قدمك، قد تزل قدمك، إلا سمح لك أن تتوب. إذا التوبة من لوازم الذنب، فالمؤمن مذنب تواب، كلما زلت قدمه، كلما قصر، كلما انحرف، كلما غفل يقول يا رب ليس لي إلا أنت. فالإنسان يعود نفسه أن يكثر من التوبة، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة لنا، لكن ذنبه غير ذنوبنا، يعني هو كلما عرف الله في درجة ثم ارتقت معرفته رأى أن المعرفة السابقة يعني تقصير في حقه. هذا هناك تفسيرات دقيقة جدا للذنب في حق الأنبياء، طبعا لهم تعاريف خاصة بهم، لكن نحن إذا فعلنا شيئا مخالفا للشرع هذا ذنب، هو عمل عاقبته وخيمة. ومن هو العاقل؟ هو الذي لا يعمل عملا يندم عليه، لأن لكل سيئة عقابا، إن لكل سيئة عقابا ولكل حسنة ثوابا. غافر الذنب وقابل التوب. يقول أحد رجل قال مر إنسان على رجل على دابة، فلما قال غافر الذنب قال قل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، فلما قلت له قابل التوب قال يا قابل التوب تقبل توبتي، قال فلما قلت شديد العقاب قال قل يا شديد العقاب اعف عني، قال فلما قلت ذي الطول قال قل يا ذا الطول طل علي بخير فقمت إليه. يعني غافر الذنب اللهم اغفر لي ذنبي، قابل التوب اقبل توبتي، شديد العقاب اعف عني، ذي الطول يا ربي أعطني من خيرك ومن بركتك. نعم. دائما غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، هذه الآيات متلازمة متلازمة، يعني تقول الله غفور رحيم من دون احتياط من دون خوف من دون توبة، هذا فهم خاطئ. غفور رحيم لكنه شديد العقاب. شوف الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا، الدرس الماضي أو قبل الماضي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شوف، مع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في أن يأتيكم العذاب بغتة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الحمد لله، نعم، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. يعني إذا أنت ما رجعت بالوقت المناسب، ما رجعت قبل فوات الأوان، ما تبت إلى الله توبة نصوحة، شديد العقاب. يعني بقدر ما الله رحيم بقدر ما هو شديد العقاب. فالمؤمن دائما بين حالين، الحال الأول حال الخوف من الله، والحال الثاني حال الرجاء. فإذا غلب خوفه على رجائه اقترب من اليأس، وإذا غلب رجاؤه على خوفه اقترب من الانبساط. الانبساط يعني موقف منحرف، في علاقة المؤمن بربه، يعني استاهل، أخذ حريته، ترك الخوف، ترك الوجل، لكن المؤمن بين الخوف والرجاء، يعبد الله خوفا وطمعا، رغبا ورهبا، في توازن دائما، غافر الذنب، يعني في شهوة وفي منهج وأنت مخير، غفلت ماشي الحال، فحينما غفلت خرجت عن المنهج، هذا هو الذنب. إذا كان ما في قبول للتوبة مشكلة كبيرة كثير. هلا إذا كان إنسان وقع بذنب وما في مغفرة خلاص ما بقى يتوب، بالعكس بيفعل كل شيء، بيكون من حال إلى حال أشد، بيكون بالفغال انتقل للكبائر، السبب يئس لأنه. لكن ربنا عز وجل قرن الذنب بالتوبة، كلما أذنبت يا عبدي غفرت لك، كلما أذنبت وتبت من هذا الذنب تبت عليك وقبلته منك. المؤمن مذنب تواب، يعني كثير التوبة، يتوب عند كل ذنب وعند كل غفلة وعند كل تقصير، هذا معنى غافر الذنب قابل التوبة. يعني تصور أن الله عز وجل ليس توابا افتراضا، وإنسان زلت قدمه ماذا يفعل؟ من معصية لأكبر، من معصية لأكبر، حتى ينتهي به الأمر إلى جهنم. لكن رحمة الله بنا أنه أودع فينا الشهوات وأرسل الرسل وأنزل الكتب وضع المنهج، أعطانا الاختيار، وكلما خرجت هذه المركبة عن الطريق أعدناها إليه. يعني إذا كان صار في مشكلة هذه المشكلة تصحح. شديد العقاب، يعني الله عز وجل عقابه شديد، إنه خبير بيعرف يعني الإنسان من أي جهة يتألم منها. الإنسان نمت عنده مثلا كرامته ومكانته الاجتماعية، هذا لا يعاقب بفقد المال، يعاقب بجرح كرامته أحيانا. المتكبر لا يعاقب بإتلاف ماله، يعاقب بإهدار كرامته أحيانا. أيام إذا كان المال يعني أثيرا عند الإنسان، هذا يعاقب بفقد ماله، بإتلاف ماله. فربنا عز وجل يعني يعلم بالضبط أي المكان الذي يؤلم الإنسان، هذا معنى شديد العقاب. لأيام مرض، أدوية هذا المرض تزيد هذا المرض، وأدوية هذا المرض تزيد هذا المرض، تلاقي آلام شديدة، ممنوع عملية، البنج ما بيتحمله قلبه البنج، فبتلاقي آلام لا تحتمل. فربنا إذا داوى الإنسان وداواته يعني شديدة، يعني بداوي مداواة يرجعه إليه بالتمام والكمال، يعني شديد العقاب، يعني عقابه أليم. إذا كان معلم مثلا، طالب أساء هيك ضربه ضرب خفيف ما تأثر، بيرجع عم يضحك، يعني هذا العقاب الخفيف يجعله يزداد طغيانا. لكن إذا كان تلقى عقاب أليم إلى أن تأثر تأثرا بليغا، يعلم أن النظام حق ساعتئذ. فربنا عز وجل إذا عاقب عقابه شديد، إن بطش ربك لشديد، يعني جزء من إيمانك خوفك من الله عز وجل. يا الله، في عنده أمراض لا تعد ولا تحصى، في عنده أمراض نفسية، في عنده أيام حزن بتلاقي الحزن أكل القلب، في عنده هم، الهم يسحق الإنسان، الهموم والأحزان ربما كانت أشد من الأمراض. ففي هموم، في أحزان، في خوف لا يحتمل، في قلق، في اختلال النفس من داخلها، الأمراض النفسية، في أمراض عضوية، في فقر بدقع، في إذلال، في قهر، في تعذيب، الله في عنده يعني أدوية لا تعد ولا تحصى بقدر ما عند الإنسان من أمراض. غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. الطول هنا ذي الفضل، يعني معنى الطول يعني طال فضله كل مخلوقاته. أيام الإنسان ماله قليل جدا، فلو أراد أن يقدم للناس جزء من أمواله ما بيقدر، لكن الإنسان الأكثر مالا ماله يطول أكثر الناس، فكلما كثر المال طال معظم الناس، لكن ربنا عز وجل هو الخالق هو الغني، فخيره يطول كل الخلق. الإنسان لك والله ما عسي، الاعتماد خلاص، الشاغر تعبى مثلا، الميزانية أغلقت، تحس أنه الإنسان محدود، لكن ربنا عز وجل كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ذي الطول يعني عطاؤه كبير، يطول كل المخلوقات أولا. لا إله إلا هو، ما في مسير آخر، ما في إله آخر، الأمر كله بيده، هذا الإيمان. المؤمن لا يرى مع الله أحدا، لا يرى موجودا مع الله إطلاقا، ما في إلا الله، والله كبير، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، يعني غافر الذنب إذا أذنبت، قابل التوب إذا تبت، إذا لم تتب، إذا أذنبت ولم تتب بيجي شديد العقاب. شوف التلازم، غافر الذنب قابل التوب، هلا ذنب بلا توبة الثالثة إجت شديد العقاب. طيب أذنبت وتبت ما عاد في عقاب، صار ذي الطول، جاءت الخيرات. يعني في أربع حالات، ذنب زائد توبة ذي الطول، ذنب بلا توبة شديد العقاب. فواحد أذنب ما تاب في عقاب، أذنب تاب في فضل. إذا أذنبت وتبت إلى الله فالفضل العميم والخير الوفير والسعادة التي تملأ القلب. إذا أذنب ولم يتب في عقاب أليم، يعني أنت مخير. قال له عظني ولا تطيل، يعني لا تطول علي، أحد الأعراب. قال له قل آمنت بالله ثم استقم، صفان. قال له أريد أخف من ذلك، هي ثقيلة علي. قال له إذا فاستعد للبلاء، اللهم صل. شغلة واضحة جدا مثل الشمس، وهذا كلام بحكي لنفسي ولكم الآن. واحد بتحب تستقيم أهلا وسهلا، ثقيلة استقامة إلقى بالتعبير العامي، إن ما استقمت في سلسلة متاعب لا يعلمها إلا الله، بتبدأ بالجسم وبالزوجة وبالأولاد وبالعمل، مشكلات بالتجارة بالعمل المهني بالوظيفي، تضربها يمين تجي شمال، هون سد وهون سد وهون خطر وهون خطأ. لك تحب تستقيم لمصلحتك، ما بتحب تفضل إلا تحمل متاعب الحياة. غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، ترتيب رائع. غافل الذنب بقابله الذنب بقابله العقاب، أما مع التوبة بقابله ذي الطول. يعني إن أذنبت ولم تتب شديد العقاب، إن أذنبت وتبت إلى الله عز وجل ذي الطول. بعدين لا إله إلا هو، يعني أنت لما لا تتوب؟ خايف مني؟ ما في إلا الله. إذا الإنسان مقيم على معصية وخايف من جهة أن يغضبها معناها مشرك، ما في إلا الله عز وجل. يعني أنت ما الذي يمنعك من أن تتوب؟ هل تخاف أحدا مما سوى الله؟ لا إله إلا هو، العلاقة كلها معه، أمرك كله بيده. أساسا ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده، بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الأمر كله، له الخلق والأمر، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هنا إذا في موانع من التوبة، موانع من الاستقامة، خوف من جهة، معناها في شرك، معنى في خطأ بالعقيدة. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. طيب لو فرضنا أنه إنسان أجبر على معصية، طيب ماذا بعد الموت؟ في حياة أبدية المصير إليه، الدنيا دار ابتلاء لكن الآخرة دار جزاء، فالمصير إليه مو مشكلة. إذا حتى لو إنسان يعني فقد حياته من أجل طاعة الله عز وجل هو الرابح، لأنه إليه المصير. لو أن الإنسان ضحى بحياته من أجل طاعة الله عز وجل ودخل الجنة هو الرابح الأكبر، قال إليه المصير. إن هي آية على إجازة بليغة جدا، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب قابل التوب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، غافل الذنب وقابل التوب معها، يعني لما أودع فيك الشهوات علم أنه قد تزل قدمه، قد تزل قدمه، إذن أمرك بالتوبة. بقي علينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، والحمد لله رب العالمين.